قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية انتصبت آية على الحال وعملها معنى الإشارة أي هذه الناقة المشار إليها ولكم حال منها تقدمت عليها لتنكيرها فذروها تأكل في أرض الله ترعى نباتها وتشرب نباء ماءها فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله جواب الطلب لذلك نقول ترعى نباتها وتشرب ماءها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب عاجل لا يتراخى عن مسكم لها بالسوء إلا يسيرا وهو ثلاثة أيام فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فعقروها فقال تمتعوا في داركم عيشوا في منازلكم أو في داركم الدنيا ثلاثة أيام الأربعاء والخميس والجمعة ثم تهلكوا أو تهلكوا ذلك وعد غير مكذوب أي غير مكذوب فيه فاتسع فيه بإجرائه مجرى المفعول به كقوله ويوم شهدناه سليما وعامرا أو غير مكذوب على المجاز وكان الواعد قال له أفي بك فإن أفي بك فإن وفى به صدقه وإلا كذبه أو وعد غير كذب أو وعد غير كذب على أنه مصدر كالمجلود والمعقول فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ أي ونجيناهم من خزي يومئذ وهو هلاكهم بالصيحة أو ذلهم وفضيحتهم يوم القيامة وعن نافع يومئذ بالفتح على اكتساب المضاف البناء من المضاف إليه هاهنا وفي المعارج في قوله من عذاب يومئذ إن ربك هو القوي العزيز القادر على كل شيء والغالب عليه وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين أخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين قد سبق تفسير ذلك في سورة الأعراف كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا إن ثمودا في قراءة وفي قراءة ثمودا فإذا كانت القبيلة فالقبيلة مؤنثة عند ذلك تمنع من الصرف فنقول ثمودا وإذا كان اسمهم يعني ليس باسم القبيلة وباسم جدهم عند ذلك نقول ثمودا ويوجد قراءتان كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم نونه أبو بكر هاهنا وفي النجم والكساء في جميع القرآن وابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو في قوله ألا بعدا لثمود ذهابا الى الحي او الاب الاكبر، حي ثمود او الاب الاكبر اي الجد. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث ان جاء بعجل حنيذ. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم يعني الملائكة، قيل كانوا 9 وقيل 3 جبريل وميكائيل وإسرافيل، بالبشرى ببشارة الولد وقيل بهلاك قوم لوط. قالوا سلاما، سلمنا عليك سلاما، ويجوز نصبه بقالوا على معنى ذكروا سلاما. قال سلام أي أمركم سلام، أو جوابي سلام، أو عليكم سلام، رفعه إجابة بأحسن من تحيتهم. وقرأ حمزة والكسائي سلام، وكذلك في الذاريات وهما لغتان كحرم وحرام، وقيل المراد به الصلح أو سلم مثلا. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فما أبطأ مجيئه به، أو فما أبطأ في المجيء به، أو فما تأخر عنه. والجار في أن مقدر أو محذوف، والحنيذ المشوي بالرضى، يقيل الذي يقطر ودكه من حنفت الفرس إذا عرقته بالجلال لقوله بعجل سمين. فلما رأى أيديهم لا تصل إلى أفواههم نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخاف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، يمدون إليه أيديهم نكره وأوجس منهم خيفة، أنكر ذلك منهم وخاف أن يريدوا به مكروها. ونكروا أي أنكروا، استنكر بمعنى، والإيجاس الإدراك وقيل الإضمار. قالوا له لما أحسوا منه أثر الخوف لا تخاف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، إن ملائكة مرسل إليهم بالعذاب، وإنما لم نمد إليه أيدينا لأننا لا نأكل، وامرأته قائمة وراء الستر تسمع محاورته، أو على رؤوسهم للخدمة. فضحكت سرورا بزوال الخيفة أو بهلاك أهل الفساد أو بإصابة رأيها، فإنها كانت تقول لإبراهيم أضمم إليك لوطا فإني أعلم أن العذاب ينزل بهؤلاء القوم. وقيل فضحكت أي فحاضت. قال الشاعر وعهدي بسلمى ضاحكا في لبابة، ولم تعد حقا ثديها أن تحلم. ومنه ضحكت السمرة إذا سال صمغها، وقرئ بفتح الحاء ضحك، فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق بيعقوب، نصبه ابن عامر وحمزة وحفصة بفعل يفسره ما دل عليه الكلام وتقديره، ووهبناها من وراء إسحاق يعقوب. وقيل إنه معطوف على موضع بإسحاق أو على لفظ إسحاق، وفتحته للجر فإنه غير مصروف، ورد للفصل بينه وبين ما عطف عليه بالظرف. وقرأ الباقون بالرفع على أنه مبتدأ. وقيل الوراء ولد الولد، ولعله سمي به لأنه بعد الولد، وعلى هذا تكون إضافته إلى إسحاق ليس من حيث إن يعقوب عليه الصلاة والسلام وراءه، بل حيث من حيث إنه وراء إبراهيم من جهته. وفيه نظر، والإسمان يحتمل وقوعهما في البشارة كيحيى، ويحتمل وقوعهما في الحكاية بعد أن ولدا فسميا به. وتوجيه البشارة إليها للدلالة على أن الولد المبشر به يكون منها، ولأنها كانت عقيمة حريصة على الولد، قالت: يا ويلتا، أألد وأنا عجوز، وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. نعود إلى ما بدأنا به، مواقف من كتاب الله عز وجل عظيمة جدا. كنا نتكلم عن قصة سيدنا نوح الذي وصفه الله عز وجل بقوله: وما آمن معه إلا قليل. ورأينا كيف أمره الله عز وجل بصنع السفينة، وأركب فيها فقط من آمن معه الذين لم يبلغوا 80 شخصا من ذكر وأنثى. ومع هذا نجد أن البشرية من جديد عادت إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم بعد ذلك سيدنا هود عليه السلام يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هذه القبيلة، قبيلة عاد كما وصفها ربنا عز وجل، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. وجدنا كيف أن الله عز وجل قد استأصلهم بالسموم بتلك الريح التي كانت تدخل من أفواههم وتخرج من أستاههم، وقد تقطعت أمعاؤهم، فهذا عذاب في الدنيا ولهم عذاب في الآخرة، ونجى الله المؤمنين. وكذلك ما إن لبث إلى قريب منهم إلى الآن مدائنهم متتالية، يعني ترى ما بين البحر الميت إلى المدينة المنورة على هذا الخط أو إلى جنوبها، ترى قوم لوط وقوم ثمود وقوم صالح، كل هؤلاء على هذا الساحل وراء بعضهم البعض. جاء بعد ذلك وأرسل الله عز وجل سيدنا صالحا إلى قومه. عندما أرسل ربنا عز وجل سيدنا صالح إلى قومه فأمرهم بعبادة الله عز وجل، وأمرهم أن يستغفروا الله سبحانه وتعالى وأن يتوبوا إليه، ما كان منهم إلا أن يقولوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. سيدنا صالح يبين لهم، قال: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. سبحان الله، عندما يبين لهم أنه على بصيرة وعلى هدى وعلى رحمة من الله وعلى تكليف بأمر النبوة، وإنه جاء مخلصا لهم من عذاب الله ومبلغا لهم رسالة الله وآمرا لهم بعدم معصية الله عز وجل، تعنتوا في يوم من الأيام وقالوا لسيدنا صالح هل يستطيع ربك أن يجعل من هذه الصخرة ناقة؟ فتعجب منهم، فجاءه سيدنا جبريل وقال له صل ركعتين واسأل ربك. فسأل الله فصلى، وسأل الله عز وجل فخرجت ناقة عشراء تحدثهم، لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، كانت تعطيهم لبنا وفيرا ولكنهم امتحنوا فيها، تشرب الماء في يوم ويشربون الماء في يوم، وتعطيهم في اليوم الثاني لبنها، وكانت بركة عليهم، ولكن هل قدروا ذلك؟ فبعد ذلك قال لهم ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. لذلك أنتم لن تستفيدوا شيئا إذا تعرضتم لي إلا عذاب الله عز وجل، وإن آمنتم بي فستكونون من الناجحين ومن المفلحين في الدنيا وفي الآخرة، وهذه ناقة من الله عز وجل كما طلبتم، جعلها الله سبحانه وتعالى لكم آية ومعجزة، دليل على صدق نبوتي ودليل على رسالتي ودليل على أن الله يوجد الأشياء من لا شيء، ومع هذا إن الله على كل شيء قدير. إياكم، إن الله يحذركم أن تمسوا هذه الناقة بأي سوء على الإطلاق، ذروها تأكل في أرض الله، ترعى نباتها، تشرب ماءها، لا تمسوها بسوء. نعم، ولكن كما بين ربنا سبحانه وتعالى فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبه. إذن فمن الذي عقرها؟ الحقيقة نسب الله عقرها إليهم جميعا. لماذا؟ لأنه عندما يقوم الشقي فيعقر ولا يمنعه أحد من العقلاء، معنى ذلك كلهم موافقون على ذلك، كما بين ربنا في بني إسرائيل أنهم يقتلون الأنبياء، قالوا إن الذين كانوا في عصر رسول الله لم يقتلوا الأنبياء، لكنهم كانوا معجبين بقتل آبائهم الأنبياء، ولو كان عندهم أنبياء لقتلوهم، وحاولوا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام وأن يلقوا عليه الصخرة ووضعوا له السم في الطعام وحاربوه إلى غير ذلك. هكذا شأن الكفار. إذن إقرارهم على العمل إقرار الكبار على العمل. لذلك لا يأتي أهل السياسة فيقولون نحن لا علاقة لنا بذلك، أنتم تأمرون وأنتم تنهون، وكل أمر من عندكم إنما تكون نتيجته ما تجدون في بلادكم. ولذلك إن السوء الذي يوجد في البلاد من قبلكم، وإن الخير الذي يوجد في البلاد من قبلكم، فإن فعلتم خيرا أثابكم الله عز وجل، وإن فعلتم شرا عاقبكم الله عز وجل. العاقر واحد، وربنا عز وجل هنا يقول فعقروها فقال تمتعوا في داركم. إذا جاء الإذن من الله عز وجل أن من يعقرها فإنما العذاب على الجميع، لأنهم كانوا راضين جميعا بعقرها. إذا أخذوا الإنذار وأخذوا أمر التمتع في بلادهم 3 أيام فقط بعد عقرها. لعلهم عقروها في يوم الثلاثاء، فتركهم الله عز وجل يوم الأربعاء والخميس والجمعة، ثم جاءتهم صيحة من الله عز وجل فعقروها، فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا، إذن هذا أمر واضح بين، نعم، فلما جاء أمرنا يعني جاء العذاب، جاءت الصيحة، جاء الذل، جاءت الفضيحة، عند ذلك نجينا صالحا والذين آمنوا معه. سبحان الله، نفس الشيء يتكرر. نجينا نوحا والذين آمنوا معه، نجينا هودا والذين آمنوا معه، نجينا صالحا والذين آمنوا معه. إن ربك هو القوي العزيز. إذن وقع هذا الأمر بشكل واضح جدا، وربنا سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء وهو الغالب. نعم، قال ربنا عز وجل: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. إذن هذا الأمر الذي كانت الصيحة قد عذبوا فيها وأهلكوا فيها، فربنا عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذا يدخل برغوث إلى أنفه كالنمرود، وهذا يقوى ربنا عز وجل لسيدنا نوح جعل علامة فارة النور، وأيضا بالنسبة لسيدنا هود أخرج الله ريح السموم، وبالنسبة لسيدنا صالح الله عز وجل أرسل عليهم الصيحة: وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم، كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود، ذهب الحي من أوله إلى آخره، لم يبقى منهم أحد، عذبوا في الدنيا وعذبوا في الآخرة. لكن هل كانوا عبرة لغيرهم؟ لا، لم يعتبر الآدميون إلى يومنا هذا. ثم ذكر لنا ربنا عز وجل: ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف. وهذه عادة الكرماء أن يعجلون القرى، وسيدنا إبراهيم كان رجلا كريما، رأى ثلاثة قد جاءوا إليه، فمباشرة قام إلى عجل عنده فذبحه، وبعد ذلك، وكان العجل سمينا، ثم بعد ذلك قام بشوائه وتحضيره للطعام، وقدمه إلى من؟ إلى هؤلاء الثلاث. ولكن فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، أيدي هؤلاء الثلاثة لا تصل إليه، إلى العجل، نكرهم، هنا تعجب منهم وأوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. هؤلاء الثلاثة لم يكونوا بشرا، بل كانوا في صورة البشر حتى لا يخيفوا سيدنا إبراهيم. إن الثلاثة كانوا جبريل وميكائيل وإسرافيل، الذين كانوا مع سيدنا إبراهيم عليه السلام. وانظروا إلى الأدب، فقالوا سلاما، أي نسلم سلاما، فأجابهم بسلام خير من سلامهم، فقال سلام، أي هذا سلام، فما يعني أجابهم بجملة اسمية مقابل الجملة الفعلية، أو أمركم سلام، أو جوابي سلام، أو عليكم سلام. هكذا أمرنا ربنا، إذا حيينا بتحية أن نحيي بمثلها أو بأحسن منها. نعم، وأيضا جاء مثلا بسلم كقولنا حرم وحرام. نعم، ولذلك قال سلام. فلما جاء بهذا العجل وعرف بعد ذلك أنهم ملائكة الله عز وجل، ومن عادة الزوجة وهي تحضر الطعام، أو كانت هذه الزوجة من عادتها طبعا أن تخدم الضيوف مباشرة، فماذا فعل؟ فما لبث أن جاء بعجل حنيف، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكيرهم، كانت تراهم وكانت تسمع أقوالهم، وكان ذلك العجل يرضخ بالدهن كما لو رأيت أن فرة قد أصابه العرق، كيف هكذا؟ وكذلك كان هذا يتصبب من الودك، ومع هذا يعني شيء طيب ولذيذ وأيديهم لا تصل إليه، ما مدوها أبدا. فهنا خاف أن يكون منهم أي مكروهين، نعم، ولكنهم بعد ذلك مباشرة لما أحسوا منه الخوف والوجل قالوا له وبينوا من هم: لا تخاف يا إبراهيم، إنا أرسلنا، أنت رسول إلى قومك ونحن رسل من الله عز وجل إلى قوم لوط الذين هم إلى جوارك. وهؤلاء قوم لوط ماذا فعلوا؟ أيضا كفروا بالله عز وجل وصاروا يأتون الرجال شهوة من دون النساء. المرأة القائمة التي تسمع من وراء الستر تلك المحاورة، أو التي كانت تقف على الخدمة على رؤوسهم، ضحكت. معنى ذلك ضحكت سرورا، لأن الخوف الذي أصاب زوجها قد ذهب تماما، هذا واحد. والأمر الثاني، كانت دائما تقول لسيدنا إبراهيم: اضمم إليك ابن أخيك لوط، فإن هؤلاء القوم سينزل بهم عذاب من الله عز وجل. أيضا فضحكت سرورا عندما علمت أن رأيها كان صوابا وما كانت تقول لإبراهيم عليه السلام. ولذلك أيضا وامرأته قائمة فضحكت أيضا، أعطاها الله عز وجل. يقال عن الشجرة السمرة: إذا سال صمغها ضحكت، والمرأة إذا سال دمها ضحكت، بمعنى ذلك حاضت. وكانت امرأة كبيرة في السن، مثلا عاقرة لا تلد الولد، فماذا حدث بعد ذلك؟ إن علامة الحيض علامة على إتيان الولد، فبشرناها بإسحاق، لا يكفي واحد، ومن وراء إسحاق يعقوب. الله عز وجل بشرها بالولد وبالولد بعد الولد إكراما لها وإكراما لسيدنا إبراهيم عليه السلام. فكانت هذه المرأة عقيمة وكانت حريصة على الولد، ولكن عندما تكبر المرأة وتسمع بأمر الولد تقول عند ذلك: أنا في هذا السن أحمل وألد، هذه مشكلة عظيمة جدا. فماذا قال؟ يا ويله. إذن هذا نادت على نفسها: أألد وأنا عجوز؟ يعني تصور أنها ابنة كانت 99 أو 99 سنة عندما ضحك عندما حاضت: أألد وأنا عجوز؟ وهذا بعلي، يعني هذا إبراهيم زوجي شيخا عمره 120 سنة، نعم، إن هذا لشيء عجيب. طبعا ماذا تكون من المحاورة؟ هذا ما سنعلمه من قوله تعالى: قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.